وضع اليدين اولا ليس في الاقامه وضع وانما هو في الاذان. اما كيفيه الوضع فليس هناك الا حديث بلال وضع اصبعي في اذني, اما الكيفيه فلم يتحدث بها حديث بما علمته. ما تبقى يده عند تسجيل الأذان في كامله, إنما إذا قال الله أكبر الله أكبر ينزل يده. لا هذا هذا خطأ, وإنما الوضع من أول الأذان إلى آخره. أي نعم. وأيضا بالمناسبة بعضهم يضع يدا واحدة, وهذا رأيناه في بعض البلاد العربية, وبعضهم لا يضعهما مطلقا خاصة لما وجد مكبر الصوت. كل هذا خلاف السنة. وأزيدكم تنبيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.